كل حرف ثوايا والسطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عبا هو الدليل في طريق ثوابي من النبات في كل شبر أرض الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم. ربنا يبارك ويتقبل منا الصيام والقيام, يفتح عليكم ويعينكم, يبارك في ولادكم يا رب, يكون رمضان كده رمضان غالي للأمة دي, يعزنا ويفتح علينا, يحفظ بلادنا. كل يوم بيعدي وعمالين تاني نرجع تاني ونقول مع القرآن, وشفتوا كمية القصص اللي في القرآن, وكل قصة واخدة زاوية إصلاح, قارون, طالوت وجالوت, أهل الكهف, يعني كمية وكل حاجة بتلمسك من ناحية مختلفة وتلمس الناس من ناحية مختلفة. الحقيقة القصة النهاردة لها علاقة بحب القدس. بتحبها؟ نسيتها؟ غالية عندك؟ ماذا تعني لك؟ تساوي قد ايه في حياتك؟ النبي بيقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. هل من أمنياتك أن تشد, زي ما من أمنياتك تعمل عمرة, زي ما بتبكي علشان تعمل عمرة, هل من أمنياتك تصلي في المسجد الأقصى؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة, وفي المسجد النبوي بألف صلاة, وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ومعراج السماء كان من هناك, والنزول من المعراج كان على هناك, كأن سكة السماء لازم تطلع من هناك وترجع من هناك. يا فاكره ولا نسيته؟ وتسأل النبي أي المساجد بنيت أولا في الأرض؟ قال المسجد الحرام. قيل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. العالم العربي كوم, وفلسطين كوم, وفلسطين كوم, والقدس كوم, والقدس كوم, والمسجد الأقصى كوم. أنت بتحب المسجد الأقصى؟ غالي عندك؟ فاكرة رحلة في الإسراء؟ فاكرة؟ فاكرة النبي على البراق وهو رايح المسجد الأقصى؟ فاكرة دخل لقى مين جوه؟ شايفة مين جوه؟ لقى الأنبياء كلهم. يا ده احتفال لم يتم في الأرض. ما كانوا يتقابلوا في الكعبة, لا يتقابلوا في المسجد الأقصى. ده لم يحدث ان اجتمع كل الأنبياء إلا يومها هناك في المسجد الأقصى. صلوا فين؟ صلوا كلهم في المسجد الأقصى. وقفوا الصوف عشان هيبدأوا الصلاة. يا ترى مين اللي هيصلي إمام؟ مين اللي هيطلع إمام؟ جبريل يقدم النبي, صلي بهم يا رسول الله. فيصلي النبي بالأنبياء إمام. عندنا حديث جميل قوي, حديث في الفقه, فقه الصلاة, بيقول لك لا يؤمن الرجل في بيته. ما ينفعش حد يتأمن في بيته, صاحب البيت هو اللي يطلع إمام. يبقى مين صاحب البيت؟ مين صاحب البيت اللي صلى امام؟ ابدا, اللي صلى امام هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني والخلاف حوالين القدس خلاف الاجيال. ترمومتر الارض القدس. عايز تعرف الارض عامله ازاي؟ شوف القدس وضعها ايه. صحيح. عايز تعرف الارض سايد فيها المساواه ولا العنصريه؟ شوف وضع القدس. عايز تعرف الأرض سايد فيها الصلاح والخير شوف وضعك. صلاح الدين في حديث جميل قوي، حديث اسمه متسلسل بالابتسام. يعني ايه؟ يعني النبي وهو بيقول الحديث بص للسماء وابتسم، فبقى جزء من رواية الحديث ان اللي يروي الحديث لازم يبتسم. نور الدين محمود استاذ صلاح الدين علم صلاح الدين الحديث وابتسم، فلما صلاح الدين جه علمه للي بعده ما ابتسمش، فقال له اكمل الحديث، الحديث ناقصه ابتسامه. قال كيف ابتسم والمسجد الاقصى اسير. قصه اليوم قصه عزير او كالذي مر على قريه القدس وهي خاويه على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، هو ممكن؟ هي ممكن ترجع تاني؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه فإذا بها أحييت تاني. قصة اليوم بتحكي فكرة أساسية، الأمل لا اليأس. أن يحيي هذه الله بعد موتها، قصة تاني. بلادنا وإمكانية أنها تحيا وتقف وتنهض، أن يحيي هذه الله بعد موتها. العراق أن يحيي هذه الله بعد موتها، الأمل هي قصة الأمل، سواء على مستوى كل بني آدم على نفسه في حياته الشخصية، على مستوى هل ممكن ربنا يحييني وأنا كده بلا تعلم كويس وبلا رسالة ومش متدين كويس، هل ممكن يحيي الأمل؟ هل ممكن ربنا يحيي بلادنا؟ الأمل قدس، الأمل قادر على كل شيء. والقصة بتوريك ثقة الله، وزي ما ربنا موته 100 سنة ثم أحياه قادر إن هو يحيي الأمم. هو كان بيسأله، هو زي كان بيسأل ربنا هي ممكن تحيا تاني؟ فربنا قال طب شوف نفسك، إذا أنت حييت تاني يبقى هي ممكن تحيا تاني. الأمل هي قصة الأمل. بص يا جماعة، الأمم والبلاد لها منحنيات زي البني آدمين بالضبط. أعمار البني آدم بيبتدي صغير يكبر يكبر يكبر يكبر يوصل لأعلى القوة والتركيز والعقل والنضج، وبعدين يبدأ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. والأمم بيحصل لها نفس الحكاية، تتولد صغيرة تكبر تنضج تقوى وتسيخ وتعجز. في أمم بتموت وفي أمم تقوم راجع على الكرسي تاني، ويبدأ المنحنى يطلع وينزل. القصة النهاردة تذكروا من كام يوم حكينا قصة طالوت وجالوت وازاي انتصروا، وجي داود وبعدين جه سيدنا سليمان. القصة دي عزيز بعد سليمان بشوية ب200 سنة. ايه اللي حصل عند سليمان؟ كان كذب علي علي علي علي، وكان المنحنى طلع منتهى القوة، والريح تخدمه وتدخل ملكة سبأ بلقيس تلاقي المية فتكشف عن ساقيها خايفة رجليها تيجي في المية. قال انه صرح ممرد من قوارير، ده المية تقويها ازاز. شوف المستوى التقني اللي كانوا وصلوا اليه، فانبهرت بالامكانيات العلمية، قوة ما بعدها قوة، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل يعني، ومعمارة غير عادية، والجن بيشتغل والإنس بيشتغل والهدهد معاه ويعرف لغة. قوة عسكرية وعلمية ومعمارية خرافية. الكلب فين؟ فوق قوي قوي قوي قوي. مات سليمان. بعد ما مات بشوية اتقسمت المملكة بتاعته لمملكتين، وكأن القصة بتتكرر. اقول لك ازاي الامم بتقع، اسمع القصة دي وانت تعرف ايه اللي حصل عندنا. هو نفس الحكاية، بتسقط ازاي. اول حاجة تقسموا اتنين، تاني حاجة كل مملكة من المملكتين تملك بالطائفية والعنصرية، ده سني وده شيعي، ده زنجي وده افريقي وده عربي درفور، ده درزي وده ماروني، وده سني وده شيعي لبنان، ده سني وده شيعي العراق. ربنا يحفظ العراق يا رب وأهل العراق. المرحلة الثالثة يبقى أول حاجة اتقسموا مملكتين، تاني حاجة الطائفية، ثالث حاجة الطرف الشديد. اللي عمله سليمان من إمكانيات عالية كان خضارة، بس وراها إصلاح خدوا نفس الحضارة عشان ينبسطوا ويتفتحوا ويركبوا عربيات فارهة تكلفها عامل ازاي، وبقت الحكاية رفاهية، والرفاهية ما تطلعش اجيال جادة. فكانت المرحلة الرابعة غزو خارجي، هي يعني هو نفس القصة. فكان الغزو الخارجي على ايد واحد اسمه بخت نصر جن العراق، ناقم حاقد على مملكة سليمان، كان عايز يخلي العراق ومملكته هو اقوى من مملكة سليمان. فجه عمل ايه؟ جه هد القدس، هد بمعنى هد، وكل اللي بناه سليمان ازالوا حرقوا، ووصلوا الى اقصى درجة تحت. طبعا بينه وبين 200 سنة، خدت 200 سنة عشان تقع مملكة سليمان، والمسلمين بيقعوا بقالهم 200 سنة. يا ترى في امل المنحنى يطلع تاني؟ طبعا في امل، والحلقة دي بتقول خلي عندك امل. الامل روح روحك، لما تخلص روحك يفضل الامل روح تاني، طول ما الشمس بتطلع في امل، طول ما في نهار بعد ليل في امل. احفظوا الكلام ده وعلموا للولاد الشباب يا بنات، في امل. اوعى تفتكروا احنا هنفضل وحشين طول عمرنا، ابدا. انت ان شاء الله تصلي في المسجد الاقصى، في امل. طول ما ربنا هو ربنا في امل، صح؟ الامل، الامل، الشمس والليل ان تشتد ظلمته نقول الفجر لاح، اكثر درجات ضلمه اللي قبل الفجر على طول. يا ترى الكذب هيطلع تاني؟ طبعا يطلع تاني. يا ترى بلادنا تنهض تحيا؟ طبعا. دخل بختنصر عمل ايه في القدس؟ مسكين القدس عبر التاريخ، ترمومتر الارض، شفت؟ مش بقول لك تعرف بيها الوضع في الارض كله. دخل بختنصر قتل الرجال وسبى النساء وسبى الاطفال، هد البيوت، هد اللي عمله سليمان. مش كده وبس، ساء 50,000 واحد من أهل القدس عبيد إلى العراق، وساب القدس من غير بني آدمين، أصر إن الأشياء بني آدم يا قتلى يا إما عبيد. وقبل ما يمشي عمل حاجة تانية، حرق القدس، ولع، مفيش بنى، مفيش زرع، مفيش حيوانات. والآية بتوصف لك كلمة، القرآن معجز، أو كالذي مر على قرية وهي وهي إيه؟ خاوية على عروشها. العروش هي السقوف، السقوف على الأرض، يعني مش خربها، ده جاب عليها وطيها. مفيش بلد، مفيش بني آدمين أصلا، مفيش نبات، مفيش حاجة تتاكل، مفيش حيوانات، يا ميتين طلعوا من الحريق. دون في الوقت ده ظهر عزير، عزير نبي من أنبياء بني إسرائيل. بني إسرائيل عندهم أنبياء كثيرة جدا، مش كلهم رسل جايين بكتب سماوية يبلغوا رسالة، أنبياء. هو نبي وقدوة، عزير نبي من أنبياء بني إسرائيل وقدوة بذاته تقتدي في بني إسرائيل، لكن معهوش مش مرسل بكتاب. وعزير قدوة في صلاحه، هو من أعبد بني إسرائيل، هو من القلائل اللي حافظين التوراة، لم يحفظ التوراة إلا أربعة، موسى وداود ويوشع بن نون وعزير. وفي زمنه محدش حافظ التوراة غيره، هو حاجة نادرة، نبي نادر معاه حاجة نادرة. القصة في سورة البقرة، عشان اللي عايز يتابع القصة، سورة البقرة الآية 259، هي آية واحدة بس آية طويلة قوي. وعلى فكرة الآية دي جاية بعد الله لا إله إلا هو الحي القيوم، سورة آية الكرسي اللي كلنا بنحبها، الدليل العملي عليها هي بتقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الدليل العملي عليها قصة عزير، هيحيي الحي القيوم، تعالى شوف قيوم على بلدنا، حي يحيي ويميت، مطلع شاهد. فكأن آية الكرسي اللي انت حافظها وبتحبها دليلها قصة عزير، وقصتين تانيين جنبها على احياء الموتى، اللي هو سيدنا ابراهيم، ربي ارني كيف تحيي الموتى، الطير الاربع طير قطعهم يا ابراهيم، وبعد ما تقطعهم حط على كل جبل حتة منهم ثم ادعوهن، تلاقي الطيور بتتجمع، الجيش بيتجمع والدم بيتجمع والمناقير بتتجمع والعيون بتتجمع وجاية بتطيرلك قدامك، كل واحد بيخش في مكانه يقولك بين ايديك زي ما انت قلتهم الله لا اله الا هو الحي القيوم. فكانت دلائل يعني الله لا اله الا هو الحي القيوم، آية الكرسي اعظم آية في القرآن جاية قبل الآية دي بآيتين، وبعديها الدلائل بتاعتها عمليا في التاريخ. فمرة في إحياء الأمم، ومرة في إحياء الطيور والحيوانات، ومرة في إحياء الإنسان. الله لا إله إلا هو الحي القيوم يحيي البني آدمين ويحيي الكائنات ويحيي الأمم. الأمل، خلي عندك أمل، اشتغل بقى صلح، ما هو في أمل، في أمل. عزير عايش في وسط مزرعته، حافظ التوراة، هو نموذج لبني إسرائيل، وده دوره إن هو نموذج لبني إسرائيل في تقواه وصلاحه. هو مش عايش في القدس على فكرة، أو كالذي مرة هو مر على القدس، لكن هو عايش في بلدة أخرى تبعد حوالي مثلا نقول يوم وليلة عن القدس لو راكب. وهو أسرته 4 أفراد ومراته، وعنده خادمة، خليك فاكرها مهمة قوي، الخادمة دي اسمها أشتر، 20 سنة كده كانت صغيرة لسه، وهو عنده 40 سنة على فكرة، ولما هيصحى بعد 100 سنة هيفضل عنده 40 سنة وعايش كده، وعنده مزرعته بيزرعها، وهو عابد والناس في البلد بتقتدي بيه. وهو أجمل ما فيه إن هو قدوة حتى في أسرته وفي صلاحه مع أسرته، وهو في نفس الوقت زي ما قلت لك حافظ التوراة، لكنه مشغول بحاجة تعبانة. هل الأمة دي ممكن تحيا تاني؟ هل ممكن المنحنى يطلع تاني؟ والموضوع ده شغله قوي. في الوقت ده بخت نصر دخل القدس، وحصل في القدس اللي حصل لها. عزيز ما يعرفش، ما فيش انترنت ولا فضائيات ولا، ما يعرفش اللي حصل. فإذا بالوحي يأتي الملك، إن الله يأمرك أن تخرج إلى القدس فتصلح فيها. هو مش فاهم يعني هيصلح، يبقى أكيد كلمة تصلح فيها يبقى أكيد في إيه؟ بني أدمين وحياة، وعشان يروح يصلح فيها يعني لا يمكن يرد على خاطره إنه، فهو لذلك مر يعني انتوا فاهمين فرح قوي. هتقول لي مش هو كفايه عليه انه قاعد وسط مراته واولاده وعارض اهو بيصلي؟ ما اصل في ناس فاهمه الدين كده يا جماعه، انا الحمد لله بصلي، ده انا في رمضان عيطت 10 مرات، ده انا كل يوم بعيط الحمد لله، وختمت 3 ختمات طبعا، ده حلو انا فرحان يعني احنا بنشجع على كده و و و و و. طيب وبعدين بتصلح؟ لا انا متدين الحمد لله. انت يعني انت بتاخد بايد الناس، بتعمل حاجه بتصلح بيها الناس، بتساعد الناس، بتاكل الناس، بتعمل مشروع للناس، بتشوف قريه، بتشوف اسره فقيره، بتشوف حاجه، عايز تعمل حاجه؟ لا انا بصلي يا عم، انا بتكلم في موضوع تاني. هو شايفها كده. لا عزير عنده الطموح، ما قالش طب ما انا نبي وحافظ التوراه وديني موجود في بلدي، ليه لا هروح بلد ثانيه وعايز اقعد في وسط. في حاجه اسمها يا جماعه طموح لدرجات الجنه. الناس الطموح مختلف، في ناس طموحها اخره فلوس، وفي واحد طموحه الفردوس الاعلى ابقى جار النبي في الجنه ويبقى سقف بيتي عرش الرحمن عشان نعيش بقى هناك الى ما لا نهايه في احلى حياه في الكون، وسعاده وحب وسعاده زوجيه وفرحه والحبايب وجار النبي قول بقى زي ما انت عايز. النهارده النبي معزوم عندنا في القصر بتاعنا، وبعدين هنقعد نشوي قدام اليخوت بتاعتنا، وبعدين هننزل باليخت في المية، وبعدين مش عارف هنعمل ايه، ولمة العيلة، حاجات بقى ايه يعني الجنة بقى. فانت طموحك فين؟ عزير طموح. ايوه اخرج، مش دي تعالي درجات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك وان بين درجة الجنة والاخرى كما بين الارض والسماء، وان الاهل الجنة لينظرون الى اهل الغرف درجة اعلى في الجنة كما ينظر احدكم الى النجم الغابر في السماء. شوف النجم البعيد درجتين، هم درجات عند الله. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. اللي لما الدنيا كانت صعبة والامة كانت واقعة انفقوا اعلى بكتير من اللي بعد ما كون بقى كله بينفق بقى بينفق. عزير قرر يروح، ودع اهله، وبكت خادمته اشتر، مهمه قوي كل شويه هتلاقوني بعدي عليها اللي عندها 20 سنه دي اختي بقى هيتقلها بعد ما يصحى. وطلع على القدس وخد بقى ايه، ركب الحمار بتاعه، مهم قوي الحمار له دور جاي، خد الحمار بتاعه وخد معاه اكله وشربه بقى، سله فيها عنب وسله فيها تين. وهتقول لي يعني وانا مالي انا واخد عنب ولا تين؟ لا مهمه جدا هتشوفها بعد شويه. وصل القدس لقى ايه؟ ما لقاش حاجه. فين الناس؟ مفيش ناس بالضبط، خاوية على عروشها. طب فين المباني؟ مفيش مباني. طلبات فين؟ مفيش مكان كده فيه. شوف لك مغارة أو كهف في جبل تنام فيه. طب الأكل؟ طب خلي بالك، طب هو ربنا بعتني ليه؟ طب أرجع؟ لو أنت مكانه ترجع؟ هترجع. إلا هو قالك لا، ربنا قال لي روح صلح، وانت قالك ربنا روح صلح. لا تأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر او لا يشكن الله ان يوقع بكم عذابه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم كنتم خير امه. اذا كان هو ربنا قال له روح صلح، فانت كمان ربنا قال لك روح صلح. مش لازم في القصه، ما بقولكش في بلدك صلح، في بلدك يا اخي كل واحد في مكانه. انا بقولكش انت كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الخيريه بايه؟ باللي انتوا بتصلحوا. فتخيل بقى، دخل في حد مفيش حد، في بني ادمين مفيش بني ادمين، في زرع مفيش زرع، هو واخد معاه ايه؟ عنب وتين، ده الاكل، وبقجه كده فيها شويه عيش. هو واخد الاكل ده وان مدته قد ايه؟ يوم وليله على ما يوصل من هنا من بلده للقدس، وبعد كده هيلاقي اكل. يعني مدينه عامره يعني القدس، يعني فرايح فاكر نفسه ما يعرفش زي ان الاكل ده هيكفيني السنه. رزق ربنا لما يديك ارضى، احيانا رزق يوم، احيانا رزق سنه يجي في يوم، واحيانا رزق يوم يكفي سنه. يعني يقعد سنه ما يرزقكش، رزقك في يوم ده رزق السنه، والعكس رزق اليوم يكفي سنه. لو انت قلت لعزيز يا عزيز شويه التين والعنب شويه العيش ده دول اكلك وشربك ورزقك لمده سنه، حد يصدق؟ لكن ربنا مكتوب عند ربنا في تقسيم الارزاق في اللوح المحفوظ، فلان وفلان وفلان وفلان وفلان رزقهم في السنه اللي جايه او في العشرين سنه كذا. طب ما ترتاح يا اخي، كله مكتوب يا جماعه. دي نقطه الميه بتنزل من السماء، تنزل على النهر الفلاني، تعدي في المجرى الفلاني، تتعبى في الازازه الفلانيه، تروح على البق الفلاني يشربها، مكتوبه باسمه من قبل ما تنزل من السماء. انت ايه بتتكلم في ايه؟ رزقك 100 سنه يا عزير عباره عن دي ودي، هو ده رزقك في 100 سنه. عزير ربنا قسم له يوم ما خلق السماوات والارض رزقك في 100 سنه شويه تين وشويه عنب وشويه عيش. فانتوا ما تزعلوش. دخل القدس، ها هتعمل ايه يا عزير؟ تطلع ترجع؟ لو انت مكانه صحيح، لا انا ربنا بعتني للسنه مش بقى يعني ثاني ما فيش بصر ارجع. لا مش ربنا قال لي روح صلح، مش همشي. يعني هتعمل ايه؟ ان شاء الله ابني بيت. طب وبعدين انا جاي سنه هقعد ابني فيها لوحدي؟ يا ربنا يبعث ناس يعمل ما يشاء. انت عندك شفت الامل بقى؟ اظن لا محدش له حجه بعد كده. يعني قصة عزيز دي انت بقى يائس ليه؟ انت يائس؟ ولذلك ربنا اختاره هو اللي يدل على آية تدلك على عظمة ربنا ويتخلي عندك أمل، لأن هو عنده أمل. يعني انت متخيل واحد يلاقي الموقف كده فيبدأ يجيب طوب ويبدأ يدق بيبني بيت؟ طب هو عندك أكل يكفي ربك كده؟ بقى انا هكمل النهارده برزق النهارده اللي معايا، بس انا مش ماشي، انا عندي رسالة. يا شباب ويا بنات ويا رجالة وستات، انت عندك رسالة؟ هتقول لي رسالتي ايه؟ قريتك يا اخي، البلد اللي انت جاي منها. ما بقولكش سيب البلد وروح حته ثانيه، بقولك في مكانك ممكن تصلح، في مكانك ممكن تشوف حد تتولى، ممكن تعلم اطفال متسببين للتعليم، ممكن تساعد حد، ممكن تقول الاسره دي عليا، ممكن تقول القريه دي عليا، ممكن تعمل خير، ممكن ما تيأس، يبقى عندك امل. انا متخيله بقى الدنيا خراب، مفيش صمت، شوف الحياة صامتة، وده واحد بيبني بيت، ده بني حتة في القدس وشغال بقى، شغال بهمة. انت يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة زرعة نخل فان استطاع الا تقوم الساعة حتى يغرسها فليفعل. يا رسول الله دي القيامة قامت، مالكش دعوة غيرها، ليه يا رسول الله؟ انت كائن مصلح، انت اتخلقت في انت مالك، انت تطلع ولا ما تطلعش، انت مالك، انت شغلتك تطلع. تخيل لو حد تاني غير النبي قال كده كنا قلنا عليه ايه؟ لا ازاي يقول كده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ولو حد في الغرب كان قال كده كانوا عملوا له تمثال في اكبر حته في الغرب. شوفوا بيقول ايه؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فهو بيفكر، شفتوا الامل؟ عمال اقول لك الامل، الامل يا جماعه كده، ارفعوا ارواحكم. وبلاش الشباب تقول ما فيش فايده وانت ماشي كده، وتروح تقعد على القهوه بالثلاث ساعات، اعدي بالعربيه رايح على القهوه الاقيه قاعد، ارجع بعد اربع ساعات الاقيه قاعد، والمرتين عامل ايه؟ فرحان في اللا شيء، يعني باصص في اللا شيء. ما يا جماعه قوموا اتحركوا، اعملوا حاجه، اتعلم حاجه، تقول لي التعليم هيعمل ايه؟ اتحرك، خلي عندك امل في ربنا، اشتغل واتعب على نفسك، وخد نيه راجل في وسط الدنيا. عزيز سوره البقره مهم قوي ان انت تحفظها وتسمع الايه دي. ها هو دلوقتي فين؟ هو دلوقتي بيوقف وبيحط، خلص اليوم تعبان جدا عايز ينام مش قادر، هيحصل ايه؟ خد بعضه وطلع كده على كهف فوق، يبص على القدس من فوق وبص على المدينه، وسال نفسه السؤال: أن يحيي هذه الله بعد موتها؟ اللي في الايه. وفضل السؤال ده مالي دماغه، هل ممكن المنحنى يطلع تاني؟ هو مش بيقول أن يعني مش مستحيل، هو بيقول ازاي حل تاني؟ ينفع يا رب؟ فربنا قال له طب خش بقى الكهف، انت عملت اللي عليك، نام، موت 100 سنة، هنوريك آية ازاي انا احييتك في نفسك عشان تعرف الانا اللي يقل عندك قد ايه، يبقى قادر يحيي الامم. دخل وحط راسه وسند ظهره وجنبه التين والعنب وحماره ربطه قدامه جوه الكهف، ونام عزير علشان يصحى بعد 100 سنة. تعالوا نشوف حصل ايه ونكمل القصة، بس تعالى ما ترجع بعد الفاصل اسأل نفسك انا الامل في حياتي شكله ايه؟ روحي مليانة امل بالذات الشباب. تعالوا نكمل بعد الفاصل. كل حرف سواك بينك سطر معجزة، في كل قصة جوه الكتاب في عبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نكمل مع قصة عزير. مات 100 سنة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام. كان 100 سنة. أنا عندي يعني حاجة حابب إن أنا أقولها لحضراتكم. أنا بحس إن في قطر بيطلع كل 100 سنة بيقف في محطة بعد 100 سنة. قطر إيه ده؟ قطر الأفكار. خدوا بالكم كده، كل 100 سنة تحس ان العالم سيطرت عليه مجموعة افكار. مرة كانت الشيوعية، شوية الرأسمالية، شوية كذا شوية كذا، والناس تعيش اسرى الفكرة دي، هي دي اللي بتحكم كل حياتها، مش عارفين يشوفوا براها. تخلص 100 سنة فتطلع فكرة جديدة، وتبدأ الناس تقول خلاص الفكرة دي كانت اول فاشل، والفكرة الجديدة دي احنا شايفينها، وتبدأ الناس سيعيشوا فيها 100 سنة. والكلام ده له شوية دلائل، والنبي بيقول كلام قريب من كده: يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. كل 100 سنة يبعث حد، ففي أصل كل 100 سنة. أقول لكم حاجة يا جماعة، أنا شايف القطر، أنا شايف الأفكار القطر بتخلص في الأرض، القطر قرب يقف، وفي ناس هتركب في القطر الجديد، وفي ناس بتحسب تذاكر من دلوقتي. يا ترى مين اللي هيسوق القطر؟ يا ترى مين اللي عنده الافكار، اللي هيسوق اللي معاه الافكار؟ الافكار اقوى من الفلوس. الافكار تجيب فلوس، لكن الفلوس عمرها ما تجيب افكار. مين اللي هيركب ومين اللي هيسوق؟ ويا ترى المسلمين هيبقى لهم دور؟ يا ترى المسلمين هيفضلوا طول عمرهم بيقطعوا تذاكر، ولا هم في يوم من الايام هيقدموا حاجه للبشريه، هيقدموا افكار جديده للبشريه بحب واحترام وتعايش، لكن ماذا هيقدم المسلمين؟ الفكرة في 100 سنة والله أعلم، إن 100 سنة بتتغير فيها جلد في الأرض، الأرض بتغير جلدها كل 100 سنة. يا مسلمين اتعلموا كويس وعلموا ولادكوا كويس، يحسن الأرض قرب يطلع من المحطة. واللي عندهم أفكار جديدة ومتعلمين كويس يا سادات هيقودوا، هيبقى لهم دور كبير، لأن القطر قرب يقف. فرصة. عزيز نام 100 سنة، صحي انا عايزك تتخيل بقى. اولا اول ما صحي او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه. هو بس كلمة ثم بعثه واربطها بالله لا اله الا هو الحي القيوم واربطها باحياء القدس لانها احييت خلاص في 100 سنة اللي فاتوا. بوخطنصر مات وبدأ اهل القدس يتحرروا عايزين يرجعوا بلدهم ومرتبطين ببلدهم خدوا بعضهم وبدأوا يرجعوا بلدهم بدأوا يعمروا. اول ما دخلوا القدس لقوا المدينة مهدودة ما عدا محاولة لبناء بيت كده على اللي عملها من 100 سنة عزيز. سابوه أثري قالوا يا ده في يبدو حد جه هنا فسابوه كده أثري وعمروا القدس وبدأوا. بس للأسف ما عندهمش حد يعلمهم دينهم ولا عندهم حد حافظ التوراة يعلمهم. النسخة الوحيدة بوخطنصر حلق كل التوراة يعني الدنيا قامت كلها بس لسه محتاجة الإيمان يقومها أكتر وأكتر. انت جاي في وقتك يا عزيز ما كانش ينفع تيجي من 100 سنة انت المفروض تيجي دلوقتي. طيب صحي من النوم أرسل الله إليه ملكا أو كالذي مر على قرية قال أن يحيى فأماته الله 100 عام ثم بعثه 100 عام ثم بعثه. قال لم لبث بعث له ملك وبعث له ملك دي منتهى الرحمة من ربنا. أنا عايزك تتخيل كده لو عزيز أم طالع من الكهف بص لقى القدس صحيح هو نايم امبارح. يعني هو مثلا تلاقيه كان نايم مثلا على المغرب صحي كان يوم على المغرب هو بعد 100 سنة بس انت هي الشمس مش هتتغير. فقال يا ده انا نمت. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعد يوم ده المغرب لسه برضه ايه يعني شكلي نمت يوم كامل. ها فكان الملك هو اللي يقولها له الاول واحده واحده رحمه من قال بل لبثت 100 عام واحده. انا عايزك تتخيل لو كان طلع بص شاف القدس. يعني تخيل حضرتك مثلا في خيمه في الصحراء طلعت كده تسالي ولا حاجه في خيمه في الصحراء فنمت بالليل صحيت الصبح لقيتها مزروعه وجناين وناس بتشتغل ومصانع ويحصل لك ايه يعني. او واحد نام في الصيف صحي لقى نفسه في الشتاء ممكن يحصل له ايه؟ قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. تخيل عزيز. طب عايز دليل على فكره. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى لم يتغير. دوق العنب كده طازه. طب امسك العيش طازه. طب اشرب طب اعصر العنب طازه مفيش حامض لا خالص. ايه ده؟ طب ازاي 100 سنة؟ طب ما يبقى كلامي صح انا نمت يوما او بعض يوم. ازاي يا ملك بتقول لي 100 سنة؟ وانظر الى حمارك. طب بص للحمار ايه ده رمين. ايه الموضوع؟ ربنا سبحانه وتعالى غير الزمن على حاجة ولم يغير الزمن على الحاجة الثانية وهما في نفس المكان. حد فاهم؟ يعني هما في نفس المكان الأكل والشرب والحمار. الحمار 100 سنة والأكل والشرب يوم وعزير يوم لأنه طلع ضوافره زي ما هو لحياته زي ما هي. أنا ابن 40 زي ما هو. أنت مش مصدق أن القدس تحيا؟ أنت مش مصدق أنها تجا؟ أنت مش مصدق أن ربنا يخلي مصر وسوريا واليمن والعراق ولبنان في عزة والمنحنى يعلى تاني؟ انت مش مصدق؟ طب شوف ايات ربنا المعجزات. انت بتقول لي ان يحيى هذه الله بعد موتها حموتك وحنيك وحوريك ازاي بقبض الزمن وبسطه. يا سلام على القابض الباسط. خلي بالكوا يا جماعه القابض الباسط دي لها معنى جميل قوي كمان. انتوا عارفين في ناس سذك شويه يقول لك ايه طب دلوقتي ربنا فين العدل؟ اقول له ازاي؟ يقول لي واحد دخل قبره من 1000 سنة القبر صعب وظلمه وواحد دخل قبره قبل يوم القيامه بيوم. طب ما هو فين العدل بين الاثنين؟ يا عم ده ربنا يخلي 1000 سنة على واحد يوم ويخلي الليله على واحد 1000 سنة. القابض الباسط زي ما قبض وباسط معه. مش يوم القيامه النبي بيقول لك كيف بكم اذا جمعكم ربكم 50,000 سنة لا تاكلون اكلا ولا تشربون شربا؟ فالصحابه كيف يا رسول الله؟ قال وانها لتمر على المؤمن كركعتين خفيفتين يصليهما. القابض الباسط يا ده القابض الباسط ده في كل حاجه. ده مش بس في التين والعنب والحمار. ده القابض الباسط في حاجات كتيره. يقبض الاحزان ويخليها تعدي. اللي اتسجن 20 سنة تقول له ازاي استحملت 20 سنة؟ القابض. ويقبض الاعمار ويبسطها. يعني ايه؟ واحد عاش 60 سنة ما خدش منهم حاجه. واحد عاش 6-7 سنين ربنا بارك له فيهم وعمل القبض. شفت هي نفس نفس الفكره، كل الافكار دي من نفس الفكره. حكايه انظر الى طعامك وشرابك لم يستنى ثانيه يخل... كان ربنا بيقول لنا من الفكره دي قيسوا على حياتكم. يا عم يا عم خلي عندك امل. سعد بن معاذ صحابي اسلم عنده 30 سنه، مات عنده 37 سنه، 7 سنين فقط. يوم ما مات يقول النبي اهتز لموته عرش الرحمن. سبع سنين عمل ايه ده؟ عمل ايه 7 سنين؟ ربنا بسط بسط السبع سنين. وناس عاشت 40 سنه زي ما جت زي ما مشيت. صفر. يلا مع السلامه. فما بكت عليهم السماء والارض ما يسويش. شفتوا اخوانا اماته الله واحياه صحي بعد 100 سنه يبقى كم؟ ها ولنجعلك ايه للناس فعلا. وانظر الى حمارك وانظر الى العظام كيف ننشزها. مش الحمار من قدامك؟ طب بص هحيزهولك قدام عينك. وانظر الى العظام كيف ننشزها. تقوم على رجليها حيث العظم. جمع جمع جمع جمع. قولي سبحان الله، قولي لا اله الا الله وانا بتكلم، قولي لا اله الا الله. بص العظم بيتجمع، ها بص الدم بدا يسري، ها بص اللحم بدا يكتمل. وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. الامل ملا قلبي. انت عظيم يا رب. ربنا يا اخوانا خلي عندكم امل، ده عايز ايه اكتر من كده؟ شايف كم ايه؟ قبض وبسط. اماته 100 سنه، احيا القدس اللي كانت خاويه على عروشها، ها احيا نبات وحيوان وانسان. هو والنبات كانهم ناموا امبارح. الحمار 100 سنه. وشوفوا كلمة ننشدها نوقفها على رجليها زي ما القدس وقفت على رجليها في 100 سنة. ها ثقتك في الله بقى شكلها ايه؟ يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى يخرج النجاه من قلب التهلكة. قالوا حرقوه ابراهيم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فين يقينك في الله اللي يزود املك؟ الله سبحانه وتعالى يأتي بالماء من قلب الصخر، من وسط الصخر يطلع الميه. واذ استسقى موسى لربه لقومه فقلنا، هو عايز مطر من السماء، فقلنا اضرب بعصاك الحجر. المفروض لما يضرب بعصاه الحجر تتكسر. فانفجرت منه 12 عينا، 70,000 شربوا، كانه مطر نازل من السماء. الله يحيي الموتى بالموتى. مش كان في ميت عند بني اسرائيل؟ فقلنا اضربوه ببعضها. اذبحوا بقره هي ميتة وهو ميت، عايزين تعرفوا مين اللي قتله؟ اذبحوا بقرة. فقلنا اضربوه ببعضها بحتة منها كذلك يحيي الله الموتى. الله يحيي الموتى بالموتى. الله سبحانه وتعالى يخرج الأمن من قلب الخوف. الله الله يخرج الأمن من قلب الخوف. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الله الله الله. قولوا لا اله الا الله يا اخوان. اليقين في الله سبحانه وتعالى. مين اللي بيجي الملك السماوات والارض؟ مين اللي يحيي القدس؟ مين اللي يحيي بلادنا؟ مين اللي يحيي العراق؟ مين اللي يرجع الخير؟ مين اللي يرجع منحنى الامه؟ عايز تشوفها ازاي؟ شوف حياتكم. القابض الباسط، شوف العظيم، شوف محيي الارض. عايز ايه اكتر من كده؟ الله يغير خواص الاشياء. السكين بتذبح، ما تذبحيش يا سكين، ما تذبحيش اسماعيل. النار بتحرق، ما تحرقيش يا نار ابراهيم. ابلع يا حوت يونس واحتفظ بيه وبعدين طلعه لي على الخط. ملك مين اللي يغير نواميس الكون فتأتمر بامره؟ مين القادر؟ الله لا. عرفتوا عنوان الربع ده ايه؟ اقروا بقى الربع بعد من اوله، مش من اول الايه دي. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. عرفتوا ليه ايه الكرسي اعظم ايه في القران؟ دي ايه احياء الامل. اقرا القران عشان الامل يحيا. القران روح فوق روحك. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. كل ما تقرا القران روحك تجمد. دي القصه. ودون عزيز صحي نزل القدس قال لهم ما اتكسفش؟ لا ما اتكسفش، ما خافش، ما خافش. ليه؟ زي ما النبي في الاسراء والمعراج قال اللي معاه الحق ما يخافش. اوعى تتكسفي من حجابك، اوعى تتكسفي لو الناس ضحكت عليك عشان انت محجبه، ما تتكسفيش، الحق ما يتكسفش منه. دخل يقول للناس بقيت مكسوفه من حجابه وهو ما اتكسفش يقول لهم انا مت 100 سنه؟ طب مين اصلا؟ دخل عليهم انا فلان. ضحكوا يمكن في الاول، قال لهم انا اخر حاجه عملتها هنا بنيت بناء. قالوا له وصف لنا عملت ايه. فاذا بالبناء، شفت بقى مش قلت لك صلح وربك هيحيي الامل؟ قالوا له مش كفاية الدليل ده، عزير عشان حافظ التوراة. فواحد قال انا لما بختنصر دخل اجدادي كان في نسخة من التوراة ملقاة عندنا، قالوا له هاتوها، سمع يا عزير التوراة، فسمع التوراة فصدق الناس، فبقي السنة اللي كان عايز يطلعها يصلح فيهم ونفذ وعده، لو وعدت ربنا بحاجة في رمضان هتوب يا رب، هبطل سجاير، هتحجب، هعبدك، هبقى صاحب رسالة، اوعى ترجع في كلامك. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. والعياذ بالله، ربنا يحفظنا. نفذ، خلص مهمته، رجع بلده، رجع بلده. تخيل بقى وهو داخل البلد، بلده الأولانية القدس قامت خلص، ربنا بيحيي، هتحيا إن شاء الله، ترجع إن شاء الله، وبلادنا تبقى زي الفل. وخلي عندكم أمل واستبدأوا، وانتوا يا شباب هتنجحوا، البطلة تقل لو كل واحد تعب على حاله. رجع بلده ملقاش لعيلته ولا دي بلدي ولا حاجة خالص، دور على أي حد يسأله، ملغاش في الست عجوزة، سأل على واحدة اسمها أشطر، سأل على مراته وولاده ماتوا، مش راضي يقول ان هو عزير، لغاية ما لقى الست دي لقاها 120 سنة فقدت بصرها، خلاص ربنا أحياها عشان تقابله. فقال لها أتعرفين رجل يدعى عزير؟ تخيل اللقاء. فبكت، قالت ذلك كان سيدي، قال أنا عزير. فالتجفت، قالت إن عزير كان مستجاب الدعوة، فادعوا الله أن يرب إلي بصري لأراك وأعرف أنك عزير. فدعا الله فرد الله إليها بصرها فأبصرته، فصرخت عزير، فخرجت تري الناس آيتها، وتعرف الناس إن عزير رجع. دي قصة عزير. إنما اللطيف إن أحفاده كانوا موجودين، أحفاده أكبر منه. سبحان العظيم، أحفاده كبار وهو لسه 40 سنة. عمرك شفت واحد أصغر من أحفاده؟ دي قصة عزير. القصة كلها موجودة على عمرو خالد دوت نت، يعني لوها داونلود. أسأل الله تبارك وتعالى إن ربنا يحيي بلادنا ويحيي الأمل في نفسنا. القصة اليوم قصة الأمل وحب القدس. ادخلوا على عمرو خالد دوت نت هتلاقوا كل حاجة موجودة على الموقع. ربنا يفتح عليكم وعلينا، ونقابلكم بكرة في قصة جديدة إني داعي في أمل. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا عظيم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. يا حي يا قيوم، يا عظيم، يا جبار، يا قادر، يا قابض يا باسط، يا قابض يا باسط، يا محيي يا مميت، لا إله إلا أنت سبحانك، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، لا إله إلا أنت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والكتاب حق، والقرآن حق، والقرآن حق، والقرآن حق. اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، تولى امرنا، اعتق رقابنا، فك اسرنا، امن روعاتنا، استر عوراتنا، اغفر زلاتنا، اقبل توباتنا، اعف عنا، سامحنا، ارحمنا، ارزقنا الاخلاص، تقبل منا، اهدي الناس، املأ الشباب بالامل فيك، زدنا يقينا فيك، املأ قلوبنا باليقين فيك، انصرنا، انصرنا، افتح علينا، احفظ العراق، نستغيث بك للعراق، نستغيث بك للعراق، نستغيث بك لفلسطين، نستغيث بك للمسجد الأقصى، من علينا بصلاة في المسجد الأقصى، من علينا بصلاة في المسجد الأقصى، ارحمنا، ارض عنا، انصرنا، اغفر لنا، استخدمنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، احيي بنا الارض، احيي بنا الارض، اجعل نهضة هذه الامة على ايدينا يا ذا الجلال والاكرام، ارحم امة حبيبك محمد، اعز بلادنا، اعز بلادنا، ارضى عنا يا عظيم يا قوي يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لك الحمد والشكر أن عرفتنا بعظمتك في كتابك على لسان نبيك يا أكرم الأكرمين، نصر من عندك يا رب تقبل منا، وأحي بنا الأمة في رمضان، اللهم لا يأتي العيد إلا والإسلام عزيز، يا رب استجب. آمين آمين، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الدليل في طريق توابين فيه إلا ماشيين ونتحلى فيه، في كل شبر في أرض الله. كل حرف سواد بالسطور معجزة، بكل قصة جوا الكتاب في عظة، هو الدليل في طريق سواد الدنيا ماشيين ونتحلى فيه، في كل شبر في أرض الله.